بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم هو اليوم الأخير من هذه الدورة التي تحدثت في اليوم الأول منها عن نشأة الدولة العثمانية على هيئة موجزة، واليوم الثاني كان عن مزايا الدولة وهي كثيرة، واليوم الثالث كان عن نقائص الدولة، وهذا اليوم الرابع استمر في سرد العوامل التي أدت بالدولة إلى السقوط، وهذا أمر في غاية الأهمية حتى نتعظ ونعتبر. ثم أورد محاولات جرت من أجل منع السقوط، ثم أورد ما جرى على يد من حكموا البلاد بعد السقوط حتى نعلم كيف كانت تجري الأمور، ويجري الإنصاف للسلطان الكبير عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه. استطاع الأوروبيون أو البرتغاليون على وجه الخصوص أن يكتشفوا رأس الرجاء الصالح. رأس الرجاء الصالح يلف حول القارة الإفريقية، وهي اليوم تسمى دولة، اسمها دولة جنوب إفريقيا. ورأس الرجاء الصالح في مدينة اسمها كيب تاون، تقع في أقصى جنوب القارة الإفريقية، آخر نقطة من القارة. فاستطاعوا اكتشاف الخط الذي مكنهم من الدوران حول إفريقيا والوصول إلى الهند. كانت هذه ضربة كبيرة جدا للدولة العثمانية ولولاياتها، لأن الذي كان يجري كان الأوروبيون يصلون إلى الهند عبر طريقين، وكانت تجارة مع الهند رائجة آنذاك، فكان يصلون طريق الأول من يأتون في البحر الأبيض المتوسط إلى المدن المصرية التي تقع على البحر مثل دمياط والإسكندرية ورشيد، فيفرغون الحمولة هنالك، فتؤخذ على جمال إلى السويس، ومن السويس يركبون البواخر إلى الهند، باب المندب ثم بحر العرب إلى الهند. طبعا هذه، والخط الآخر كان يأتي إلى موانئ بحر الأبيض المتوسط وتحمل على جمال إلى دجلة لتصب بعد ذلك في الخليج العربي ثم تؤخذ إلى الهند. هذان خطان كان أوروبيون قد اعتادوا التجارة عليهما قرونا، وكان هذا يؤدي إلى أن المدن التي كانت تمر بها القوافل الأوروبية، هذه المدن كانت تنتعش. أولا الجمارك على البضائع، ثانيا الجمال التي تنقل، والجمالون الذين ينقلون طبعا يحتاجون عدد ضخم من الناس، فهذا يشغل الشباب وينفي البطالة. ثم أيضا ثالثا الخانات التي كان ينام فيها التجار عندما يأتون في الإسكندرية أو رشيد أو دمياط أو السويس، كانوا ينامون في خانات يرتاحون، وهذه كانت خانات كثيرة ومنتشرة أيضا على طول الخط إلى السويس، فكانت هذه أيضا تعمل حركة في البلد، إضافة للتبادل التجاري الذي كان يجري، والبضائع التي كانت تأتي من أوروبا وبالعكس من مصر، فهذه تنتج نوعا من حركة كانت مهمة جدا. الأوروبيون سلكوا الطريق الأبعد وهو طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند، وكان ذلك نكاية في الدولة العثمانية وولاياتها حتى تضعف، وفعلا أصاب الكساد ذلك الخط. العثمانيون حاولوا إعادة الطريقين بأن يهاجموا سفن البرتغال في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وفي بحر العرب، وقاموا بحملة حربية إلى الهند من أجل هذه المسألة والقضاء على الوجود البرتغالي في الهند، لكن للأسف تأخروا. يعني الحملة ما قامت إلا بعد 30 سنة من حكم السلطان سليمان. هذه مشكلة في الدولة العثمانية، عندها بطء بعض الأحيان في اتخاذ القرارات المهمة التي لابد من اتخاذها سريعا. هم اكتشفوا رأس الرجاء الصالح قبل حكم السلطان سليمان ب19 عاما، وتأخر السلطان سليمان 30 سنة، إذن هذه 50 سنة وهم يؤسسون حكمهم ويعمقونه في الهند وفي بحر العرب هنالك. فطبعا لما أرسل العثمانيون حملة كان البرتغاليون قد تقووا جدا فأخفقت الحملة لا شك ولا ريب، تأخر كبير، كان عليهم أن يبادروا منذ أن بدأ البرتغاليون بمهاجمة الهند ومهاجمة البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومهاجمة شرق الجزيرة العربية عمان إلى البصرة، كان عليهم أن يبادروا سريعا، وكانوا أقوياء يستطيعون ليقضوا على هذا الغزو البرتغالي، لكن هذا ما صار. ثم إنهم أيضا لما هدموا أو استولوا على دولة المماليك، المماليك كانوا يقومون بوظيفة لا بأس بها في معارضة البرتغاليين في البحر، وذلك أن المماليك موانئهم في مصر وسفنهم الضخمة الكبيرة كانت في مصر، فكانوا يستطيعون عبر باب المندب الإغارة على البرتغاليين سريعا. لكن لما سقطت دولة المماليك ما قام العثمانيون بالتعويض إلا بعد مدة طويلة، ثم إن سفنهم الكبيرة القادرة على مواجهة سفن البرتغاليين كانت في البحر الأبيض، قناة السويس لم تفتح بعد، فما كان هنالك سبيل لنقل السفن طبعا، فكانت السفن العثمانية التي في الموانئ المصرية كانت سفنا صغيرة نسبيا وأضعف من أن تواجه سفن البرتغال القوية. أما السفن الضخمة للعثمانيين فكانت في البحر الأبيض المتوسط هنالك. فلهذه الأسباب مجتمعة حصل كساد كبير في مصر والشام والعراق، وهذا أدى طبعا لوجود بطالة كبيرة، وأدى أيضا إلى وجود نزعة ضد الدولة بسبب هذه القضايا التي حدثت، فإن أصحاب الأرزاق لما قطعت أرزاقهم على هذا النحو أو ضعفت جدا أصابهم نقمة على الدولة. التعامل مع الدول العربية بالذات مصر والشام كان يجري على الوجه التالي وعلى الوجه الخصوص مصر، ولكن يعني على مصر والشام وكل الدول التي كانت تحت سيطرة العثمانيين كان هنالك الخراج والجزية التي في مصر، الجزية على النصارى والخراج على الأرض والضرائب العديدة التي فرضتها الدولة، وهذه الضرائب والخراج والجزية كان في الحقيقة مشكلة كبيرة على سكان مصر، فكان يؤدي إلى تضييق الحياة عليهم، عدم الرخاء بسبب كثرة الضرائب التي تفرض كانت. أيضا كان ما يسمى بمعتادات إسطنبول، هذه بدأها خاير بيك، خاير بيك الذي سمي خاين بيك لأنه ساند العثمانيين، خاير بيك هو أول مملوك يحكم مصر في عهد السلطان سليم، كان قد أرسل إلى السلطان سليم بعد أن غادر السلطان سليم القاهرة أرسل له هدايا كثيرة جدا، أرسل له وإلى زوجاته وأولاده وحاشيته وكبار موظفي الدولة هدايا من مصر ثمينة، وهدايا مستوردة من الهند ومن بعض الدول الأوروبية، أرسل له هدايا ثمينة جدا، أقمشة حرير، زخارف من ذهب وفضة صيني، هذه الصحون الصيني هذه الخضراء والشفافة، الخيول المتميزة، أرسله 500 قنطار من السكر الممزوج بالمسك، أرسل له شربات يعني ما يصبح اليوم عصير هذا وكذا، وأرسل له أشياء كثيرة جدا. ثم لما توفي السلطان وكان توفي بعد سنة يعني سريعا توفي قلت لكم، جاء السلطان سليمان أصبح يرسلها للسلطان سليمان كل سنة من مصر، فمقابل هذا اعتاد السلاطين على ذلك فصار يأتيهم من مصر هذه الأمور تأتيهم كل سنة على أنها شيء طبيعي، وهذه استهلكت أموالا ضخمة من خزينة الدولة لما ضعفت الدولة سواء كانت دولة عثمانية أو دولة مصرية لما ضعفوا يعني، لكن هذا الدولة المصرية خزينتها كانت ينفق منها على مثل هذه الأمور الغالية والغالية جدا، الهدايا كانت نفيسة للغاية واعتادها السلاطين فما كان يمكن قطعها، هذه مشكلة. أيضا كانت مصر وخزينتها تتحمل نفقات الجيش العثماني والجيش المملوكي المرابط فيها، ف فالجيش العثماني يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى إنفاق، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى أشياء، إلى رواتب، فكانت كلها تقتطع من خزينة مصر. صحيح مصر كانت غنية، لكن لما أصابها الفقر بعد ذلك ضعفت عن أداء مثل هذه الأمور، فكان يجبر الناس وبالضرائب على هذه الأمور. أيضا كان الجيش العثماني والجيش المملوكي الموجود في مصر كان يستدعى في حروب الدولة، لما تحصل حروب الدولة مع روسيا أو مع أوروبا أو في جزر البحر الأبيض، كان يرسلون إلى الجيش المملوكي والجيش العثماني الموجود في مصر بأن يشارك في حروب الدولة، فالنفقة على من؟ على خزينة مصر أيضا. فكانت هناك سفن تنقل، كان هناك مؤنة للجيش، طعام وشراب ورواتب أيضا، فهذه كلها كانت تقتطع من الخزينة المصرية، وهذا الوضع أدى إلى ضعف عام. ولما جاء الركود بسبب اكتشاف رأس الرجاء الصالح أيضا كما قلت لكم، ضاعف هذا من العبء على الخزينة المصرية. طبعا يقول ابن إياس أحد كبار المؤرخين في مصر، وكتاب له اسمه وقائع الدهور، مشهور الكتاب في عدة مجلدات مطبوع، ابن إياس مؤرخ مصري، قال حصل، يعلق على طلب الدولة العثمانية من الجيش المملوكي والعثماني موجود في مصر أن يلحقوا بها في جزيرة رودس أيام السلطان سليمان القانوني، وفتح جزيرة رودس، لكن يقول حصل في تلك التجريدة، التجريدة يعني نقل العساكر إلى الغزو، حصل لأهل مصر ضرر كبير في ذلك. طبعا كيف؟ النفقة والأموال التي اقتطعت والطعام والشراب الذي أخذ، هذه مشكلات كانت موجودة طبعا متراكمة على مدار عشرات السنين، بل قل مئات السنين. هذه المشكلات أدت إلى حدوث نقمة متتالية على الدولة. كان السلطان يرسل ما يسمى بالقابجية والتطرية. أما القابجية فهم الرسل الذين كانوا يأتون في البحر ويبلغون الباشا سواء في مصر أو في الشام أو في غيره من الولايات، يبلغونه بالفرمانات الأوامر يعني السلطانية للدولة، ويبلغونه بأخبار الانتصارات والمعارك، فكان هذا القابجية في البحر. أما التطرية هكذا اسمه بطائين التطرية، فكانوا يأتون عن طريق البر، يعني يلفون عن طريق الشام وكذا ويأتون. فهؤلاء لما كانوا يأتون كانوا يستقبلون على مرحلتين، يستقبلون على الحدود سواء في اسكندرية مثلا أو في غزة، يستقبلون على الحدود المصرية استقبال حافل ولائم وكذا، ويستقبلون في القاهرة استقبالا ضخما جدا وفي دمشق. فكان هذا يكلف الخزينة أموالا، لأن هؤلاء يعودون محملون بالهدايا الشخصية لهم، مثل بشائر يعني أتوا ببشرة فلابد أن يهدوا، فيهدون بهدايا ضخمة، وفي الوقت نفسه أيضا يعودون بهدايا محملة للسلطان وحاشية السلطان، وقصة طويلة. وكانت الدولة تكثر من إرسال هؤلاء لكثرة فرماناتها وكثرة أخبارها، كانوا يأتون على مدار العام ويكلفون الدولة وخزينتها، يكلفون خزينة الدولة المصرية أو الحكومة المصرية على وجه الدقة أموالا ضخمة، وكلها تستقطع من الشعب، كل هذا يستقطع من الشعب، الباشا والمماليك الحكام يجبرون الشعب على دفع ضرائب مقابل هذه القضايا. الباشا عندما يعين، وقلت لكم فيما سبق أن الدولة حتى تضمن عدم استقلال الباشوات والولايات العربية كانت تغيرهم كل سنة تقريبا، فكانت ترسل باشا كل سنة مثلا إلى مصر وإلى الشام، فلما يأتي الباشا يأتي معه حاشية ضخمة. في مصر كانت حاشية تبلغ 1000 شخص، 1000 من حاشية الباشا، أزواجه وأولاده وأقاربه وموظفوه ومترجموه، قصة طويلة. فهؤلاء يأتون يقيمون في مصر، يحتاجون إلى بيوت، يحتاجون إلى أموال، يحتاجون إلى رواتب، وراتب الباشا، وفي هناك ضرائب يقتطعها الباشا على بعض البضائع له هو، مثلا كان هناك حاجة اسمها ضريبة البهار الذي يأتي من الهند إلى القاهرة في السويس فدولة العثمانية وأوروبا، فالبهار هذا كل ضريبته كانت في جيب الباشا له هو. يعني هذه مشكلة كبرى يعني لأن من أين نأتي بنفقات لألف شخص ومبيتهم وسكنهم وطعامهم وشرابهم؟ والمشكلة يتغيرون كل سنة، وكل سنة يأتون ويريدون هدايا في المجيء وهدايا في الذهاب، فقصة طويلة. نعم، مصر كانت ما شاء الله في غنى كبير جدا، وخزينتها خزينة ضخمة، وحصيلتها الزراعية حصيلة ضخمة جدا، لكن لما كثرت الضرائب على الفلاحين وجاء محمد علي بما جاء به من ظلم وعسف للفلاحين وكذا، افتقرت الدولة، ومشاريع محمد علي الطموحة أيضا أدت إلى نقص أموال في الخزينة، فكل هذه عوضت عن طريق الفلاحين المساكين والشعب المسكين الذي تضرر تضررا كبيرا وكبيرا جدا. السلطان كان له 1200 كيس، هذه له هو شيء شخصي يعني، هذه راتبه، فيأتيه من أي خزينة مصر 1200 كيس من النقود تأتيه من خزينة مصر كل سنة، وهذه أيضا هذا مبلغ ضخم يستقطع من الشعب في النهاية. الباشا طبعا يريد أن يعوض المصاريف، عادة صار الباشوات في زمن الضعف يعينون مقابل رشا رشاوي يدفعونها للسلطان أو للصدر الأعظم أو لبعض الموظفين، يعملون وساطات أن والله هذا الباشا صالح لحكم مصر، قد لا يكون صالحا أبدا، فالرشاوة تجعله يوافق السلطان، فهو بحاجة لاستخراج المال الذي دفعه رشاوة، ويستخرج أيضا من مصر أو من الشام يعني. المهم هذا مصر مثالا، والشام كذلك والولايات كذلك. اعتمادات الحرمين الشريفين كانت تزيد كل سنة بسبب زيادة السكان، وكل سلطان يأتي فإنه ينعم عليهم بمبرات وخيرات ورواتب إضافية، كلها من خراج الدولة المصرية من خزينة مصر، وهذه طبعا تكلف أيضا كثيرا. كان هناك نظام في الدولة العثمانية اسمه نظام الأغوات، أنا أدركتهم في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم، كانوا يلبسون ثيابا بيضاء ويلفون حول خصرهم مثل شاش أحمر، ويلبسون قبعة حمراء أو طاقية حمراء وعليها عمامة بيضاء. أدركتهم في المدينة كانوا، لأنهم كانوا يخدمون في قسم النساء أيضا، ويخدمون في الحجرة النبوية يكنسونها، والأغوات هؤلاء خصيان، خصوا وهم صغار، استلت خصيان وهم صغار حتى تذهب شهوتهم، فيدخلون على النساء في الحرم المدني والمكي بدون حرج، ما هم ليسوا ذوي إربة من الرجال. وفي الوقت نفسه كانت ترسل للدولة العثمانية، يرسل لها عدد ضخم من هؤلاء الخصيان، وكانوا في غالب من الحبشة، فيخصون ويؤخذون في قوافل إلى مصر، وفي مصر كان يبقى أو يستبقى جزء منهم يخدمون في القصور في مصر للكبار وكذا، ويرسل الباقي للدولة العثمانية عدد ضخم، آلاف الأغوات، هذه أغوات السود كانوا يسمون، وهناك الأغوات البيض أو الخصيان السود والخصيان البيض هكذا كانوا يسمون، أيضا من أوروبا يؤتى بهم ويخصون ويجعلون في القصور. فهؤلاء لهم مراتب ولهم رواتب ولهم يعني سلم وظيفي في الدولة وكذا. كان من يغضب عليه من هؤلاء لعدة أسباب، فكانوا ينقلون إلى مصر، وتتكلف الخزينة المصرية رواتب ثابتة لهم وسكن، ويبقون مدى الحياة في مصر. فلما ضعفت الدولة وكثر تدخل الحريم والدسائس الحريم، كانوا يتوصلون إلى مراداتهم عن طريق الأغوات، فكانوا يعطون الأغوات مالا ليوصلوا أخبارا إلى الصدر الأعظم، ومن الصدر الأعظم للحريم، لأن الصدر الأعظم ما يستطيع أن يدخل عند النساء، الصدر الأعظم لا يستطيع أن يدخل عند النساء، الذي يدخل يقتل، فمن الذي يدخل؟ الأغوات. فتتفاهموا مع الأغوات فيعطونهم مالا النسوة، حتى ينقلوا الأغوات ما تريد النسوة نقله، وينقلون من الصدر الأعظم ومن كبار موظفي الدولة ومن السلطان بعض الأحيان للنساء الأخبار والطلبات وكذا وكذا. فكان بعض الأغوات يقصر أو يعني ما يستجيب، أو ربما يعني لسبب من الأسباب تغضب النسوة عليه، فكثر غضب النسوة على الأغوات، فكانوا يرسلون إلى مصر، إذا غضبت عليهم النسوة يرسلون إلى مصر، فمصر تتكلف وبرواتب وتتكلف بإعاشة هؤلاء وبيوت، وقصة طويلة صارت المسألة. وبعضهم كان يختار الذهاب إلى الحرمين للإقامة فيها، فإذا قام في الحرمين راتب يصل من مصر مع السرة لأهل مصر لأهل الحرمين، يأتي راتب هؤلاء الأخوات وسكن وكذا، قصة طويلة وكلفت أيضا خزينة الدولة كثيرا. المشكلة أن الدولة كانت واقعة في حيرة العثمانية، هل ترتقي بالولايات وتعمل مشروعات جذرية إصلاحية أو تبقيها ضعيفة؟ هذا الرأي تغلب. ليش للأسف تغلب؟ لأنهم رأوا أن الوالي إذا قوت أو قويت ولايته سرعان ما يستقل. حصلت هنالك حركات استقلالية مثل فخر الدين المعني، الدرزي، علي بيك أبو الذهب، كذا عدة أشخاص، ومحمد باشا في مصر استقل قبل محمد علي باشا هذا بمدة. فرأت الدولة أن تبقي الولايات ضعيفة وألا تعمل مشروعات إصلاحية جذرية تتفوق بها الولايات على الدولة، خاصة في ولاية كبيرة ضخمة مثل مصر، يعني أهلها قادرون على الارتقاء بها وفيها موارد طبيعية ضخمة، فأبقوها للأسف ضعيفة حتى لا تستغل. فلما جاء محمد علي صار يقوم بمشروعات ضخمة، فكان سلطان محمود ينظر إلى تلك المشروعات بعين عدم الرضا. لماذا؟ لأنه يعلم أن وراء ذلك تقوية محمد علي فيستقل، وفعلا هذا الذي جرى، استقل محمد علي بمصر، بل هاجم الدولة نفسها واحتل الشام واحتل أجزاء ضخمة من أناضول. فكانوا بين نارين، بين نار وجوب العناية بالولايات وترقيتها، وبين نار إبقائها ضعيفة، وهذه لها تبعات طبعا ولها نقمة لرعاية الدولة، نقمة على الدولة حتى لا تستقل. اختاروا الرأي الآخر، اختاروا الرأي الآخر، فأبقوا مصر في حالة وسطى أقرب إلى الضعف منها إلى القوة. مثال، يعني تصوروا أن التجار الذين يأتون من أوروبا والقوافل التجارية الضخمة تأتي إلى مصر، تنزل في إسكندرية. الإسكندرية هناك ترعة، وكان أهل مصر يسمونها خليجا في البدايات، ثم صار اسمها ترعة، تربط بين الإسكندرية والنيل. هذه الترعة سميت فيما بعد ترعة المحمودية، تربط بين الإسكندرية والنيل. فكان والنيل ليس بعيدا، هو يصب قريبا من الإسكندرية، لكن هذه الترعة لتسهل. فهذه الترعة مع مرور السنوات والأيام والليالي التراب الصحراء يدخل فيها، فيتزايد التراب حتى تصبح الترعة غير قابلة لإبحار السفن فيه، السفن التي تأتي كانت تدخل هذه الترعة، ومن الترعة تنزل تهبط مع النيل إلى بولاق وميناء القاهرة وينتهي الأمر سهولة شديدة جدا. ممكن تنزل إلى السودان إلى أقاصي إفريقيا بهذه الطريقة. لا، بقيت الترعة هذه يسفي عليها التراب إلى أن توقفت الملاحة فيها تماما، فبذلك ضعفت الإسكندرية، ما صارت يهتم بها لأن ما صارت الميناء الذي يرجى، وتحول التجار إلى دمياط ورشيد وكذا. ضعفت الإسكندرية جدا جدا في مراحل كثيرة. فلما جاء محمد علي شق ترعة المحمودية وسعها وصارت السفن، فعادت الإسكندرية نشاطها من جديد. فتنظر أنت لهذه المسألة تقول والله الدولة العثمانية مخطئة في هذا، وتنظر الرأي الآخر تقول فقضايا الإدارة والسياسة تداخلت مع قضايا الاقتصاد وكذا، فأدت إلى قرارات ربما نراها نحن اليوم خاطئة، لكن لما ضعها في سياقها الزمني والتاريخي ننظر لها ربما نظرة يعني أخرى. ولذلك من أكبر المشكلات والأخطاء التي يقع فيها المؤرخون اليوم هو أنهم ينظرون بعد مرور قرن أو قرنين أو ثلاثة على الحوادث بسياق اليوم، ولا ينظرون بسياق ذلك الزمان، ولا بد أن توضع الحوادث في سياقها التاريخي ثم يحكم عليها هل هذا صحيح أو غير صحيح. فنحن اليوم ربما نستطيع أن نملك أن نحكم على الحوادث ونقول هذا صحيح وهذا غير صحيح، لكن في زمانهم ربما ما كان عندهم خيار. ربما أنا لا أعتذر لأحد، لكن أنا أعرض عليكم الأمر يعني للتفكير. المشكلة الأخرى أن الدولة العثمانية لما دخلت وقضت على حكم المماليك البرجية وأنهت حكم المماليك، كانوا مماليك برجية ومماليك بحرية. المماليك البرجية الذين كانوا قد حكموا بمصر في القرن الأخير قضوا عليها الدولة العثمانية قضوا عليهم، لكن أبقوا المماليك جيشا، قضوا عليهم سياسة، انتهى ما صار يملكون البلاد مثل الأول، وإنما أبقوا الجيش المملوكي. المماليك كانوا هم العسكر في مصر، ولم يكن يسمح للمصريين بأن يحملوا السلاح، ممنوع، المماليك يمنعونهم من هذا، إنما المصريون للفلاحة والزراعة والتجارة والمهن، سواء مهن وضيعة أو مهن عالية، صناعات وضيعة أو صناعات عالية وبس فقط. أما السلاح فممنوع، ما يتعلم أي مصري السلاح، إنما السلاح لفرسان المماليك اللي هم أتراك يعني في الأصل من آسيا الوسطى. فهؤلاء المماليك هم جند مصر، فما كانت دولة تستطيع أن تستغني عنهم، أبقتهم لكن تحت حكمها، وكانت دولة ضخمة وقوية، ما كان مماليك يجرؤون على عمل أي شيء يضاد إرادة الدولة. فلما ضعفت الدولة وضعف الباشا العثماني أصبحهم المتحكمين في البلد، أصبحوا هم المتحكمين في البلد، وطبيعة الحال جيش ضخم من المماليك موجود. وقسمت مصر قسمين بعد مشكلات ضخمة بين أمراء المماليك، كانوا يتقاتلون فيما بينهم وينهبون البلاد وكذا، قصة سوداء طويلة. فقسموا مصر قسمين وعينوا على كل قسم أميرا مملوكيا، فكان القسم القبلي كما يسمى في مصر يعني جنوبي الصعيد يعني عليه إبراهيم بيك أميرا، وكان القسم البحري عليه مراد بيك أميرا. فكان المماليك يتقاسمون حكم مصر، والباشا المسكين في القلعة هذا يعني ما له حول ولا طول، وكل سنة يغير ويؤتى بغيره، ورمز يعني رمز فقط للسلطة العثمانية، هذا كان قبل محمد علي. فلما ضعف سلطان الدولة أصبح المماليك في قوة وبحاجة لمال، لأن هؤلاء الطغاة الظلمة لابد من أموال في أيديهم يستمتعوا بالحياة الدنيا وبمباهجها ولذائذها. كيف؟ بالمال. كيف يأتون بالمال؟ كان الرجل من المماليك القوي، لأنه هم مقسمون مثلا الألفي تحته ألف من المماليك، أمير مملوكي تحته ألف من المماليك، وهذه بعد ذلك يعني حتى في الدولة العثمانية عندنا البنباشي والأومباشي واليوزباشي. إيش يعني يوز؟ يوز باللغة العثمانية يعني مية، فيوزباشي يعني باشا مئة تحته من المماليك، الأون يعني عشرة باللغة العثمانية، فأومباشي يعني مسؤول عن عشرة، أما البنباشي مسؤول عن كم؟ مسؤول عن ألف، لأن بن يعني ألف باللغة العثمانية، فبنباشي يعني مسؤول عن ألف. فكان هؤلاء الكبار من القادة الأموال تخرج من أيديهم، فبحاجة لأموال أخرى، ماذا يفعلون؟ ولهم مرتبات ما تتغير ولا تزيد، فيعملون حملات إلى الريف المسكين، فيذهبون إلى الريف ويدخلون على الفلاحين الذين لا حول ولا قوة إلا عندهم سلاح، ولا عندهم ما يسمى بالشوم يعني العصي، وعندهم خناجر وعندهم سيوف، لكن ما عندهم سلاح يقاومون. يأتيهم مئة من المماليك أو مئتان أو بحسب قوة القرية وعدد المماليك الذين يأتون، فينهبون المواشي وينهبون المحاصيل الزراعية التي تعب فيها الفلاحون مدة طويلة مساكين، ووضعونها في الجرن فينهبونها، ويدخلون على بيوت الفلاحين، يسرقون النقود، يسرقون المصوغات الذهبية، ويعودون إلى القاهرة، خلاص عنده فلوس يتمتع بها. وهكذا يظلم الناس. وهكذا لما جاء الفرنسيون وجدوا البلد بهذا الضعف الشديد، والناس مظلومة ومسحوقة بهذه الصورة. لكن سبحان الله، هل نقول إن أهل مصر أو الشام أو الجزائر لما جاء فرنسا أو كذا هل ردوا بحكم الأجنبي الكافر؟ بدن على المظالم التي كانت تسلط عليهم، فقد قاوموا الحكم لآخر لحظة، وهذا يدل على الإسلام المتمكن في نفوسهم. وإلا هؤلاء المظلومون ربما يفرحون إذا جاء حكم يخلصهم من ظلم المماليك بهذه الطريقة، لكن مع ذلك ونابليون يعرف، ونادى المماليك بخطاب طبعه في سفينة، كانت المطبعة موجودة في سفينة مقابل سواحل الإسكندرية، نابليون يعرف ونادى المماليك وخاطبهم وقال لهم أنا جئتكم لأنقذكم، نادى آسف شعب مصر الفلاحين، وقال جئت لأنقذكم من ظلم المماليك. يعرفون الفرنسيون هذا، يعرفون أنه كان جواسيس لهم في مصر، ويعرفون مدى الظلم الواقع. مع ذلك الشعب ما رضي، وجاهد الفرنسيين حتى طردوا من مصر. هذا يدل على أصالة في الإسلام وإلا المظلوم يعني قد يفعل أي شيء من أجل رفع الظلم عنه. وهذه طبعا من المآسي التي كانت موجودة. وكان العثمانيون لا شك أنهم مسؤولون عن هذه الفوضى، لأنهم كانوا يعرفون بما يجري والشعب يستغيث بهم ولا يفعلون شيئا لضعفهم، أو ربما لإرادة عدم قدرتهم على تمويل المماليك وهذا الجيش فيجعلونه ينهب الناس. وهذه طبعا خطيئة كبرى، أن فيها مظالم، والمظالم تدمر الممالك. ومن أسباب، من أهم أسباب سقوط الدولة هو المظالم التي أدت إلى تدميرها في النهاية. هنالك أيضا بعد هذا جرى في الدولة ما يسمى بالمذابح، هكذا سماها الأوروبيون، هكذا المذابح التي قام بها العثمانيون ضد الأقليات. طبعا كلمة مذابح تثير في النفوس أشياء كثيرة، فكانوا يسمونها بهذا الاسم الأوروبيون حتى يستطيعوا التأليب على الدولة وإقامة حروب ضدها. ومن أهم المذابح مذبحة بلغاريا ومذبحة الأرمن التي جرت، ومذابح اليونان. ولكن أنا أريد حتى مثال مهم، مذبحة الأرمن. تعرفون ما يجري اليوم، أن الدول إلى الآن، يعني الكونغرس الأمريكي إلى الآن يهدد تركيا ويهدد أردوغان كل قليل بأنه سيثير مسألة مذابح الأرمن. سمعتم بهذا في الأخبار. وأردوغان طبعا الحكومة التركية تغضب وتقول هذه كلها كذب وافتراء، وأنتم تريدون تضغطون على تركيا وكذا. ليش يفعلون هذا؟ لأن أولا هناك قانون، هو قانون إسلامي طبعا وقانون دولي، أن جرائم لا تسقط بالتقادم، أن جرائم لا تسقط بالتقادم، إلا جرائم علينا نحن تسقط على طول مباشرة، أما جرائم الأخرى ما تسقط بالتقادم. فيهددون أتراك كل قليل بإثارة القضية. برلمان فرنسي قبل 4 سنوات أقر، واجتمعوا وأقروا بأن الأرمن ذبحوا وأقمت لهم مذابح. طبعا أردوغان قال لهم، وكلامه صحيح 100%، قبل أن تتبنوا يا أيها الفرنسيون قضية مذابح الأرمن، اذهبوا وانظروا ماذا فعلتم في الجزائر، فقد قتلتم الملايين في الجزائر وموثقة كلها، وفعلتم في الجزائر ما يندى له الجبين. وهذا أردوغان كلامه لهم، فقبل أن تتهمون اتهموا أنفسكم أنتم ماذا صنعتم في الجزائر. كانت هذه صدمة، لأن ما أحد خاطب الفرنسيين بهذا من قبل، ولا الحكومة الجزائرية ما خاطبت الفرنسيين بهذا. للأسف أن الحكومة الجزائرية تقدم رجلها وتؤخر أخرى في مسألة المطالبة بتعويضات. يعني فرنسا قتلت في الجزائر 8 ملايين على مدار قرن وثلث القرن. هم لما يقولون بلد المليون شهيد أو مليون نصف مليون شهيد، يريدون بها أيام الثورة فقط من سنة 1374 إلى 1382. التاريخ النصراني من 1954 إلى 1962 فقط قتل 1.5 مليون من الجزائريين، ويقولون بلد المليون شهيد. هذا هو الذي يقصدون في الثورة فقط، وإلا على مدار قرن وثلث قرن قتل من 7 إلى 8 ملايين جزائري. هؤلاء أين تعويضات لهم؟ القنابل النووية فجرتها فرنسا في 1980-1960 في صحراء الجزائر، ولإمعان في الإجرام أقاموا، أخذوا الجزائريين من السجون وربطوهم على أعمدة في مكان التفجير. تصوروا هذه الجرائم العظيمة. فوجدوهم بعد التفجير مثل البلاستيك هكذا، مجمدين موتى، ومثل يعني كأنهم بلاستيك هكذا وجدوهم. وما فعلت فرنسا من النهب الشديد ومن في الجزائر شيء عظيم يعني، ومن اغتصاب والقتل واوا. فأنتم تحدثوا عن جرائمكم قبل أن تتهموا تركيا. فإذا الكونغرس الأمريكي يضغط، البرلمان الفرنسي أقر، ما يضغط أقر، وما وراء ذلك من إقرار من مشكلات، وكل دولة أوروبية تريد انتقام من تركيا تثير مشكلة الأرمن. لذلك أنا اخترت ليس الحديث عن مذابح اليونان ولا حديث عن مذابح بلغاريا، إنما مذابح الأرمن. ليش؟ لأن لا صلة بواقعنا اليوم. هذا الذي أنا أريده دائما، أن أتحدث فقط عما له صلة بيومنا هذا. قضية الأرمن طويلة ومتشابكة، خلاصتها الأرمن مقسمون إلى مجموعة في روسيا ومجموعة في الدولة العثمانية. كانوا في الدولة العثمانية متمركزين في 6 ولايات شرقية، بتليس، وان، ومعظمها ولايات كردية، معظمها ولايات كردية. فهم في الولايات هذه الشرقية الممتدة إلى البحر الأبيض المتوسط، فمسافة ضخمة جدا. فهؤلاء كانوا في 6 ولايات. الروسيا كانت دوما في معاهدة ضعف الدولة طبعا تثير هؤلاء الأرمن. أرمن ما هي، ما هو مذهبهم؟ أرثوذكس، أرثوذكس مثل مذهب روسي، مذهب اليعاقبة الذين يقولون بالطبيعة الواحدة وأن الله هو عيسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالأرمن أرثوذكس. فكانت أمريكا على سبيل المثال في أحد ضعف الدولة تغري بعض كبار الأرمن مثقفيهم وكبار تجارهم باعتناق المذهب البروتستانتي، لأن أمريكا بروتستانت وبريطانيا بروتستانت. لماذا يفعلون هذا سأذكر لكم. والكاثوليك فرنسا تدخلت وجعلت مجموعة من الأرمن تتكثلك، صح التعبير، تصبح كاثوليك. فصار في ملة أرمنية كاثوليكية وملة أرمنية بروتستانتية لم تكن من قبل، فإن الأرمن كانوا أرثوذكس. لماذا تفعل الدول هذا؟ لأن إذا وجدت طائفة من الأرمن كاثوليكية تضغط أمريكا وبريطانيا، آسف، تضغط فرنسا على الدولة العثمانية لتعترف بالأقلية الأرمنية التي أصبحت كاثوليكية، لأن فرنسا كانت حامية حما الكاثوليكية العالمية حتى بعد الثورة على العجب، وحتى بعد قطع صلتهم بالدين كان هكذا اسمهم، أو يعني هكذا صفتهم. وأمريكا وبريطانيا تضغطان على الدولة لتعترف بالأقلية الأرمنية البروتستانتية. طيب ما الفائدة؟ الفائدة أن يسمح هذا للدول الكبرى بأن تتدخل إذا حدثت مشكلة بين الأرمن وبين الدولة، فتتدخل روسيا بحجة حماية الأرمن الأرثوذكس، وتتدخل فرنسا بحجة حماية الأرمن الكاثوليك، وتتدخل أمريكا وبريطانيا بحجة حماية الأرمن البروتستانت. فيصبح لتلك الدول يد في الدولة يضغطون عليها بها، ويصبح لها قدرة على مناوشة الدولة، ربما تهديدها بإعلان الحرب إذا لم يتوقف ظلمها للأرمن بحسب تعبير هؤلاء. مكائد ضخمة تعرضت لها الدولة العثمانية، مكائد ضخمة من دول لم يكن لها طاقة في مواجهتها. فإن إنجلترا كانت أقوى دولة في العالم، وفرنسا دولة قوية، وأمريكا كانت دولة قوية ناشئة نسبيا، وروسيا كانت دولة معادية جدا، أكبر دولة معادية لتركيا هي روسيا ودولة قوية. فاجتمع على العثمانيين هذا كله، يعني تصوروا كيف يعني الوضع كان. الأرمن قسم في روسيا وقسم في الولايات 6. فكان روسيا إذا أرادت معركة، وبمثال حرب القرم المشهورة التي انهزمت فيها تركيا أو دولة عثمانية، فإنها تتعاون مع الأرمن الذين في الدولة، وتجعل هنالك ضباطا من الأرمن الذين عندها وعسكر يجتمعون على حرب الدولة، فيدخل هذا من هنا وهذا من هنا ويهاجمون الدولة من الجهة الشرقية من الأناضول. وروسيا طبعا بلاد ضخمة ولها قدرة على الوصول، خاصة عندما احتلت القوقاز واحتلت تركستان، فأصبح لها قدرة على الوصول بسهولة إلى الأناضول، ما عادت تعتمد فقط على البحر الأسود كما كانت من قبل، لا، تستطيع أن تصل إلى الدولة من عدة جهات. هنا طبعا صارت مشكلات كبيرة في قضية الأرمن، وكان هنالك ثورات للأرمن للمطالبة بحقوقهم، هكذا يزعمون. يعني منهم عاشوا في الدولة العثمانية قرونا، لم يتعرضوا لظلم، لم يتعرضوا لمشكلة، كانت لهم كنائسهم، كانت لهم مدارسهم، كانت لهم حقوقهم، ما تعرضوا لظلم. هنا قالوا طبعا دول، كانت روسيا بالذات تحرض الأرمن على الثورة دائما، وفرنسا تحرض الأقليات ضد الأرثوذكس. فكان مثلا الأرمن الكاثوليك يتعرضون مثلا لمشكلات من قبل الأرمن الأرثوذكس، كان الأرمن البروتستانت مثلا يضطهدون من قبل الأرمن الأرثوذكس، تحصل مذابح بينهم هم. فتقوم الدول الكبرى تتدخل عند الدولة وتأمرها بعمل لجان وتأمرها بمشكلات، لأن الأرمن جماعتي يتعرضون لضغط ولا بد من تصرف، ولا بد تشغل الدولة وتعمل لها مشكلات وإعلام وجرائد أوروبا تتحدث عن قضية وتطالب بالقصاص وقصص سوداء طويلة. وثم إن الأرمن تجرأوا وبدأوا يهاجمون المسلمين في الولايات الست. ليش فعلوا ذلك؟ من أجل الضغط على الدولة لتعطيهم حكما ذاتيا أو حتى استقلالا. لكن استقلال أين؟ في الأناضول. فالدولة لا تحتمل هذا، لأن يعني الدولة مع الضغط الكبير عليها تخلت عن كل ولاياتها في البلقان، فخرجت من البوسنة والهرساك وما يعرف بألبانيا اليوم وكوزوفو والجبل الأسود والصرب والبلغار، ومن قبل ذلك بكثير خرجت من رومانيا وخرجت كل واليونان، كل ذلك في القرن 13 هجري 19 ميلادي الدولة خرجت منه. لكن هل تخرج من أناضول مقر إقامتها؟ ويعني هم سكان أناضول، فكيف تعطيها استقلالا للأرمن؟ كيف يعطونهم استقلال؟ ما يمكن. فصار الأرمن يضغطون على الدولة بإقامة مذابح للمسلمين في ولاية الست، تصير مشكلات ضخمة. فالدولة طبعا تضطر لتدخل، والسلطان عبد الحميد هذا كله واجهه السلطان عبد الحميد، كل المشكلات هذه واجهها السلطان عبد الحميد. فالسلطان عبد الحميد أنشأ قوة اسمها القوة الحميدية، كان قوامه 50,000 للتدخل، وكانوا من الأكراد ومن العثمانيين الأتراك، يعني أتراك العثمانيين، للتدخل إذا صارت مشكلات ومذابح. كانت هذه القوة طبعا إذا رأت الأرمن يذبحون المسلمين فلتتدخل وتذبح الأرمن، فإذا ذبح الأرمن الله تصير برقيات في أوروبا ومشكلات يعني كذا، ونحن نذبح وأدركونا والحقونا وهكذا. فمرة من مرات الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا وروسيا ضغطت على عبد الحميد ليؤلف لجنة دولية للتحقيق. عبد الحميد وافق، لجنة رباعية عثمانية روسية فرنسية بريطانية أرسلت لمناطق الأرمن للتحقيق. وجدوا أن الذي يحدث إيش؟ مجموعة من الثوار الأرمن ينزلون إلى القرى من الجبال، كانوا يعتصمون بالجبال، ينزلون إلى القرى التي فيها مسلمون وفيها أرمن، فيبدأون بذبح المسلمين الآمنين من مزارعين وفلاحين وكذا، ويدخلون على النساء ويدخلون يعني النهب، يعني قصص طويلة. هم ويهربون، يعلمون أن المسلمين سيتعقبونهم في قرى الأرمن وسيقتلون الأرمن الذين ما شاركوا في المعركة. طب ردت فعل، أنا قتلت وقتل أولادي ونهب مالي من قبل الأرمن، فأذهب إلى الأرمن الذين لا علاقة لهم بالثوار الذين يهربون إلى الجبال وأقتص منهم. هؤلاء فلاحون لا يفهمون مسائل، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. فحصل، فجاءت اللجنة وجدت الأمر نعم، ينسحب الثوار سريعا إلى الجبال، وهم يعلمون المسلمين سينتقمون من الأرمن، وبهذا يستفيدون من بقاء قضيتهم حية في أوروبا، لأن يقولون الأرمن يذبحون وأدركونا وكذا. فلما جاءت اللجنة وجدت الأمر وأعلنت النتائج بعد تحقيق طويل، وقالت إن الأرمن هم الذين بدأوا بالمذابح، وأنهم هم الذين فعلوا كذا، وهم أهل جرائم وهم كذا وكذا، ونشروا ذلك التقرير. طبعا كان نصرا للدولة، فتضايق الأرمن جدا من التقرير ونقضوه، وصلت درجة مضايقتهم إلى أنهم صاروا يعملون عمليات في إسطنبول نفسها، فكانوا يقتلون الناس في الشوارع ويهجمون على المصارف وكذا، فعلوا أفاعيل، فالناس ما تطيق، فقاموا يهاجمون الأرمن في إسطنبول، فصار الأرمن يستغيثون بأوروبا. هذه القضية بهذه الطريقة استمرت من سنة 1876 زمن السلطان عبد الحميد إلى سنة 1923، يعني تستطيع تقول نصف قرن من المشكلات مع الأرمن بهذه الطريقة التي أثاروها. ماذا جرى؟ السلطان عبد الحميد حاول حل المشكلة مرارا وتكرارا، تارة بالقوة، تارة بتفاهم، تارة بإسكاتهم وإلجامهم، وتارة بمفاوضات، حتى لما عزل السلطان عبد الحميد وجاء جمعية الاتحاد والترقي حصلت أيضا مناوشات ضخمة إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى. لما قامت الحرب العالمية الأولى روسيا حرضت الأرمن على الثورة على الدولة، لأن الدولة كانت اشتركت مع ألمانيا، وكان قلت لكم أن هذا كان خطأ فادحا، لكن الاتحاديين دخلوا الحرب لعدة اعتبارات، فدخلوا إلى الحرب، وكان توريط الدولة العثمانية في الحرب هو نهايتها النهائية، وتمزيقها واحتلال الحلفاء لإسطنبول. يعني وصل احتلال الحلفاء إلى إسطنبول بسبب يعني هزيمة في الحرب العالمية الأولى وهزيمة ألمانيا والترك والدولة العثمانية. لما حرضوا الروس الأرمن وبدأ الأرمن يضربون الدولة في خاصرتها والدولة مشغولة بالحرب، وجد أنور باشا أن أفضل طريقة لحماية الدولة هي تهجير الأرمن. الأرمن ينقسمون إلى قسمين، أرمن في الشرق وجنوب الشرقي وأرمن في الجنوب الغربي. فالجنوب الغربي هجر إلى الشام، وجنوب الشرقي هجر إلى العراق. كان عدد من هجر 400,000 في جنوب الشرقي، مات منهم 200,000 أثناء التهجير، مع أن تعليمات الدولة كانت واضحة بتوفير الأمن والطعام والشراب لهؤلاء المهجرين، وعدم اعتداء عليهم ولا على ممتلكاتهم، وإبقاء ممتلكاتهم في الدولة العثمانية حتى تنتهي الحرب فيعودوا إليها. فالتهجير كان مؤقتا ولا يعتدي أحد عليهم، وشددت الدولة في ذلك. مع ذلك طبعا الجمهور المسلم هنالك من الأكراد والأتراك كانت في صدورهم شحناء ضخمة على الأرمن، فقتلوا مجموعات منهم، ثم إنهم كانوا في أوضاع صعبة جدا، وكانت أوقات مجاعة، فمات جماعة منهم في الطريق بالمجاعة والأمراض، فيصل الحد إلى 200,000، وهذا رقم معقول جدا ومقبول تاريخيا من الأطراف المنصفة، وهذا الذي نص عليه أحد المؤرخين الأمريكان أيضا بعد دراسة الموضوع، دراسة وافية. أعداء الدولة أوصلوا القتلى إلى أكثر من مليون أرمني، وقال لم تعرضوا للنهب والسلب والاغتصاب والقتل المتعمد وكذا وكذا، وبدأت المشكلات للدولة بسبب هذا الذي جرى. طبعا عقد مؤتمر عقب الحرب العالمية الأولى مشهور باسم مؤتمر لوزان. مؤتمر لوزان هذا المؤتمر في غاية من الأهمية، لأنه كان ساعتئذ الاتحاديون قد انتهوا بهزيمة الدولة، هرب الاتحاديون وتركوا الدولة، فقام الكماليون، هذه قصة طويلة سأتي عليها مع سلطان عبد الحميد إن شاء الله بعد الصلاة. هرب هؤلاء الاتحاديون وصارت الدولة كمالية نسبة إلى كمال أتاتورك، واجتمعوا عقب الحرب في لوزان 1923 في مؤتمر يقرر مصير تركيا، وفيما قرروا أيضا مصير الأرمن. فكانت روسيا تضغط لاستقلال الأرمن، والأرمن استقلوا فعلا، لكن الذين هم خارج الدولة، خارج الدولة العثمانية، وسرعان ما استولى البلاشفة عليهم، البلاشفة الروس الذين قاموا بالثورة قبل ذلك بمدة 1917، الثورة الشيوعية، استولوا على أرمينيا ودخلت في دولتهم. أما الأرمنيين في الدولة حاولوا بكل الوسائل، واستعانة بأمريكا والاستعانة بأوروبا والاستعانة بروسيا، فشلت محاولاتهم أمام إصرار الكماليين على أنه لا استقلال ولا حكم ذاتي، إنما يعيشون كما عاشوا من قرون. وفعلا الأرمن اضطروا للقبول بهذا الحل، وبقوا في الدولة رعية من رعايا العثمانيين، حتى ولما كونت الدولة التركية الحديثة صاروا أتراكا وعاشوا مع الترك. بعضهم اختار الهجرة إلى أوروبا وأمريكا، وبعضهم اختار الهجرة إلى روسيا، وبعضهم اختار الهجرة إلى الاتحاد السوفيتي، يعني بعضهم اختار الهجرة إلى الدول، بعض الدول العربية، مصر والعراق والشام. بقي في الدولة أكثر من 100,000 أرمني أخذوا جنسية الدولة ويعيشون فيها إلى الآن بسلام ووئام. السؤال المهم، تثار الآن قضية الأرمن في كل وقت، فالأرمن يحاولون الضغط على الدولة من أجل تعويضات كاذبة في معظمها، ومن أجل فرض أمور على الدولة لكي تتنازل وتقر بقضية الأرمن. الدولة تقول نعم نحن نقر بأنه جرى مظالم الأرمن، وأن الأرمن أيضا أجروا مذابح على المسلمين، لكن هذه التقارير الأوروبية كلها كذب في كذب، ومبالغات شديدة جدا وكبيرة جدا، والمشكلة لما قامت المشكلات بين الأرمن والمسلمين كان الأوروبيين يكتبون التقارير ويضيفون كثيرا ويبالغون في الأرقام. تعرفون التقارير وزارة الخارجية تصبح بعد ذلك سجلات رسمية للدولة، فأصبح اليوم السجلات الرسمية للدولة في فرنسا وبريطانيا وأمريكا تعتمد على التقارير التي كتبت في تلك السنوات وكان فيها مبالغات شديدة. فالتقارير المعتمدة اليوم التي توضع أمام البرلمانات في أمريكا وأوروبا هي التقارير التي تقول إن هؤلاء عددهم كذا وهجر منهم كذا وقتل منهم كذا، وكلها أرقام مضروبة في عشرة ربما من المبالغات. وطبعا هذا كله من أجل الضغط على تركيا الحديثة، تركيا التي تتوجه اليوم نحو الإسلام، تتوجه نحو الاقتصاد، وأصبحت دولة ضخمة وانتقلت إلى المركز 17 العالمي، ثم الآن أصبحت في 16، وأصبحت دولة مرهوبة الجانب، وأصبحت دولة قوية. يريد الغرب الصليبي أن يضغط عليها. كيف يضغط عليها؟ بإثارة هذه الملفات القديمة وعرضها أمام البرلمان. فإذا قرر البرلمان ذلك ترفع الأمم المتحدة وتطالب تركيا بتعويضات، وتطالب تركيا بقضايا الأرمن، وتطالب تركيا، وكل هذه إضعاف للدولة، كلها مكائد إلى اليوم مستمرة، مكائد إلى اليوم مستمرة. ومثل هذه المشكلة الأرمنية ما جرى في مذابح اليونان وفي مذابح بلغاريا، هكذا سميت، مع أن المسلمين في بلغاريا الأتراك ذبحوا ذبح الغنم، والمسلمين في اليونان ذبحوا ذبح الغنم. إلى عهد قريب في قبرص كانوا يذبحون ذبح الشياه، إلى سنة 1374 يوم كان أربكان رحمة الله عليه مشارك في حكومة مع بولند أجاويد، واستغل أربكان ذهاب بولند أجاويد إلى أمريكا وأصدر أمره إلى المظلين العثمانيين وأنزلوا 90,000 مظلي في جزيرة قبرص وقسموها وأنقذوا المسلمين. إلى اليوم هناك جمهورية قبرص الشمالية وهي جمهورية تركية إسلامية لم يعترف بها أحد إلا تركيا، تصوروا، ولا دولة عربية ما اعترفت بها إلا تركيا. وسبب أنقذوا المسلمين كانوا يذبحون، وعلى يد واحد اسمه مكاريوس كان بطريركا قسيسا حاقدا كان يأمر بقتل المسلمين، فأنجاهم الله على الدولة التركية. ويد أربكان رحمة الله عليه الذي تدخل كثيرا لأجل حفظ المسلمين في الجزيرة. فيعني إلى اليوم تثار المشكلات، وهكذا الذي جرى في مذبحة بلغاريا كما سميت، وضغط على الدولة كثيرا وتنازلت عن ولايات كثيرة ونشأت حروب بسببها، ومذبحة اليونان نشأت حروب بسببها، وكل ذلك على التحقيق عند النظر بتحريض الدول الأوروبية السكان اليونان في ولاية اليونان يعني التركية على الثورة، وهذا الذي جرى في كل تلك المذابح. وهذا باختصار شديد يعني، وجزاكم الله خير، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. تفضل أخي.